شام بعدك ناطر أي مطق بتسافر ترحل للمدينة فيها الهادي الطاهر الشام بعدك ناطر أي مطق بتسافر ترحل للمدينة فيها الهادي الطاهر ما أروع جبالة ومساجدها وتلالة كما اشقوا جمالة وفيها ارتاح الضمائر ما أروع جبالة ومساجدها وتلالة كما اشقوا جمالة وفيها ارتاح الضمائر الشام بعدك ناطر أي مطق بتسافر ترحل للمدينة فيها الهادي الطاهر الشام بعدك ناطر أي مطق بتسافر ترحل للمدينة فيها الهادي الطاهر روح اسأل من ساروا قبر الهادي زاروا أشقد فرحوا بداروا كم نالوا من البشائر روح اسأل من ساروا قبر الهادي زاروا أشقد فرحوا بداروا كم نالوا من البشائر الشام بعدك ناطر أي مطق بتسافر ترحل للمدينة فيها الهادي الطاهر الشام بعدك ناطر أي مطق بتسافر ترحل للمدينة فيها الهادي الطاهر طه عشقناه آمنا وصدقناه بشرانا لو نراه وننجو من المخاطر طه عشقناه آمنا وصدقناه بشرانا لو نراه وننجو من المخاطر الشام بعدك ناطر أي مطق بتسافر ترحل للمدينة